يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهل يجوز أن أقول لصاحبي كذلك لولا أنت ما حصلت علي هذه المصيبة؟ لا تلومه على المصيبة، المصيبة لا تلومه عليها، لوم نفسك، تب إلى الله عز وجل. نعم.